السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذه الليلة ليلة 22 من شهر الله المحرم، ليلة الثلاثاء من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة، وهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح مختصر الرد التحرير. وقد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه فيما سبق تعريف العلم وتفاوت المعلومات وأنواع الإدراكات، وأيضا ذكر أنواع المعلومات أو أحوالها من حيث كونها متضادة أو متناقضة أو مختلفة، أو متماثلة أو متساوية، إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، وأيضا من حيث العموم أو من حيث نسبتها إلى الحقائق، إما أن تكون متساوية أو متباينة أو عامة بإطلاق وخاصة بإطلاق، أو عامة من وجه وخاصة من وجه آخر. ثم ذكر الإدراكات وكونها تنقسم إلى العلم والاعتقاد والوهم والظن، وتقسيم الاعتقاد إلى تقسيم صحيح وفاسد. وكما ذكرنا هذه كلها مقدمات وليست هي من صلب أصول الفقه، وإنما قد يحتاجها الأصولي في بعض مسائله. بعد ذلك شرع الشيخ رحمه الله في الكلام على العقل. في سؤال فيما سبق يا الإخوة؟ قال: فصل. العقل ما يحصل به الميز، وهو غريزة وبعض العلوم الضرورية. العقل نعمة من الله تبارك وتعالى اختص بها الإنسان، ولذلك هو كالروح، يعني إدراك حقيقته قد يعصر. وفسره الشيخ رحمه الله بأنه غريزة، ومعنى غريزة يعني أنه شيء موهبة من الله تبارك وتعالى أنعم بها على الإنسان وليس مكتسبا. وعلى هذا فهو القوة المدركة في الإنسان التي يستطيع أن يميز بها بين حقائق الأشياء. وعرفه بتعريف آخر بأنه بعض العلوم الضرورية، وهذا التعريف قلق. إيش معنى قلق؟ يعني ما يبين عن المقصود. فما هو هذا البعض؟ كلمة بعض موهمة في التعريف، ولكن اختاره جمع من أهل العلم، أرادوا به أن المقصود بالعقل هو مجموعة من المعلومات الضرورية التي يستطيع الإنسان أن يتوصل بها إلى حقائق الأشياء. وإنما قالوا بعض العلوم لأنه ليس كل ضروري يتوقف عليه العقل. جيد، فأنت مثلا قد تدرك أن هذا حار أو بارد، وقد يكون هذا المدرك شخصا مجنونا ويعلم أن هذا بارد وهذا حار، والإحساسات هي شيء ضروري. يعني إدراك الأشياء من حيث حرارتها، برودتها، خشونتها ونحو ذلك هو من علوم ضرورية، ومع ذلك لا يكون صاحبها عاقلا. وقد يفقدها الإنسان كالنظر، فالإبصار يتوصل به الإنسان إلى شيء ضروري ويفقده ولا يفقد العقل. فليس العقل هو كل العلوم الضرورية، وإنما بعض العلوم الضرورية. قال: ومحله القلب، وله اتصال بالدماغ. هذا أيضا محل خلاف كبير بين العلم في محل العقل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن العقول في القلوب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: وله اتصال بالدماغ. هذا هو أقرب الأقوال، أن هناك علاقة ما بين الدماغ وما بين القلب. فأصل العلوم الضرورية في القلب، وله اتصال بالدماغ، ولذلك من ضرب على عقله قد يفقد حسن التفكير وقد يصاب بشيء من الاضطراب. ففيه اتصال ما بين العقل وما بين أو ما بين الدماغ وما بين القلب، وهذا أمر خفي كما ذكرنا أيها الإخوة، هو كالروح. ولذلك يعني لو قلنا العلم والإيمان الهدى محلها القلب، فإذا نقل قلب إنسان كافر إلى قلب إنسان مسلم وزرع فيه، فإن هذا المسلم إذا صح لا نفقد شيئا من علومه التي كان يعلمها قبل ذلك، فتجد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحو ذلك من الأشياء التي كان يقولها قبل أن ينقل إليه قلب هذا الكافر. فدل ذلك على أن يعني هو محلها القلب، لكن أين هو؟ الله أعلم. قال: ويختلف ما يدرك به، العقول متفاوتة، ولهذا يقال فلان أعقل من فلان، ورأي فلان أفضل من رأي فلان. لكن أصل القوة التي يحصل بها التمييز بين حقائق الأشياء وهي مدار التكليف لا تختلف من شخص لآخر، وبهذا يجمع بين الأقوال المختلفة. فبعضهم يقول العقول متفاوتة، وبعضهم يقول العقول ليست متفاوتة. فإن أردت بالعقول اتساع القوى وتفاوت الإدراكات فهذا صحيح، نجد أناس عندهم من القدرة على التفكير وتشقيق المسائل ما لا يكون عند غيرهم. وإن أردت بالعقل القوة التي عليها مدار التكليف ولا ينجو الإنسان إلا بوجودها، وإن فقدت رفع عنه قلب التكليف، هذه لا تختلف. ولذلك تجد الإنسان قليل العقل قليل التفكير يذعن لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويخبت، وتجد إنسان عظيم العقل قوي التفكير ذكي لا يخفى عليه شيء من أمور الدنيا يعرض ويستكبر ويستنكف. فهذا يدل على أن أصل القوة التي يحصل بها الميز والإدراك لما يكون به نجاة الإنسان وفلاحه وصلاحه لا يختلف من شخص لآخر. قال: لا بالحواس والإحساس، يعني ما تدرك به العقول يختلف، ولكن ما تدرك به الحواس والإحساس نفسه يقول ما يختلف. هذا ما أراده الشيخ رحمه الله، يعني فإحساس اليد بنعومة الجسم لا تختلف من شخص لآخر، ولا تختلف النعومة من جسم لآخر، هي نعومة هنا ونعومة هنا، لكن الصحيح أنها تتفاوت، تتفاوت المحسوسات وتتفاوت الإحساسات. فبعض الإنسان بعض الناس عنده في إحساسه يميز به بين خفايا الأشياء، والمحسوسات كذلك التي تحس قد تختلف درجة نعومتها ونحو ذلك من الأشياء التي تتميز بها. وبناء على كلام الشيخ لا يكون الحقيقة العلم الحسي من العقل، لأن العقل يتفاوت والمحسوسات والإحساس نفسه لا يتفاوت، لكن الصحيح أنها من العقل، من العقل بالنظر إلى أنها وسائل يتخذها العقل، وإلا فقد يشترك المجنون وغيره في هذه الإحساسات. البهائم كذلك تميز بين أن هذا أكل يصلح لها وهذا لا يصلح لها، ولكن لا تسمى عاقلة. لكن الإحساسات التي يتميز بها الإنسان بحيث يستطيع أن يوظفها للوصول إلى مجهولات، لا شك أن هذه يمكن أن تدخل ضمن العقل. وكلمة العقل من الكلمات المشكلة، وسبب إشكالها أنها تطلق على أكثر من معنى، فقد تطلق ويراد بها القضايا الكلية التي لا تقبل النقيض أو لا تقبل الاختلاف، وهي قضايا فطرية توجد في عقل الإنسان لا تقبل أنها تختلف، كأن تقول الواحد زائد واحد يساوي اثنين، أو أن الكل أكبر من الجزء، أو أن الجسم الواحد لا يكون في مكانين مختلفين في وقت واحد. هذه قضايا كلية يدركها الإنسان بعقله فطرية لا يمكن أن تختلف. وقد يطلق العقل على إدراكات الإنسان، وقد تمتزج بالهوى، وقد تمتزج بإيش؟ بالإحساسات التي هي العادات. فحنا متعودين مثلا على أن الشمس حارة، هل يمكن أن تكون باردة في حسنا؟ لا، لكن من حيث المنطق العقلي هل يمكن أن تكون؟ نعم، ليس مستحيلا لذاته، وإن كان مستحيلا من حيث الواقع. ففي فرق بين المستحيل لذاته والمستحيل من حيث الواقع، وهو ما يسمى بما تحار فيه العقول، وقد يختلط على الإنسان هذا بهذا فيظن أن المستحيل لذاته أو المحير، يظن أن المحير هو المستحيل لذاته فينفيه بناء على هذا، يقول هذا مستحيل عقلا، وهو في الحقيقة عقله هو أو تفكيره هو، وليس هو العقل الذي هو متفق عليه بين عقلاء بني آدم. ولذلك الذي يدعي مثلا أنه عقلاني فيرد بعض نصوص السنة أو يفسر القرآن بما يتوافق مع هواه، لا يليق أن يسمى بهذا الاسم، لا يليق أن يسمى بهذا الاسم، وإنما اسمه الصحيح أهوائي أو شهواني. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأخبر سبحانه وتعالى أن عن أهل النار أنهم قالوا لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير. فما ذم الله العقل وما نهانا الله تبارك وتعالى عن التفكير، بل بالعكس يطلب بأن نستحضر عقولنا. فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم عقلانيين من الخطأ أن حنا نسميهم عقلانيين، بل هذه تسمية شرف، لأن العقل محمود فكيف يذم صاحبه. لكن الإشكالية في أنهم سموا أهواءهم وآراءهم الفاسدة التي نشأت عن مقدمات فاسدة سموها عقلا، وهي في الحقيقة ليست عقلا وإنما هي أهواء وآراء تحتمل الصحة وتحتمل الخطأ، وهي خطأ محض إذا ناقضت أو عارضت شيئا من كلام الله تبارك وتعالى الصريح في دلالته، أو شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في ثبوته الصحيح الصريح في دلالته. ثم قال رحمنا الله وإياه فصل: الحد لغة المنع، واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. الحد يراد به تصور الأشياء، وهو أول قسم من أقسام المنطق، فيسمونه قسم التصورات، قسم التصورات. وسمي حدا لأن الحد يمنع، الحد يمنع ويحجز بين الشيئين. فكذلك الحد الذي هو تعريف الشيء الذي تريد أن تعرفه به يمنع من دخول غيره مما ليس منه فيه، ويدخل ما هو فيه، ولهذا سمي حدا. ولهذا قال الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، قال وصف محيط بموصوفه، لم يكتفي بذلك حتى أراد أن يخرج ما ليس منه، قال المميز له عن غيره. ولهذا لو سألك سائل ما هو الإيمان فقلت هو اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، هذا حد، لأنه أخرج مثلا مجرد الاعتقاد فقط، وهو ما نسميه الإقرار في القلب. فالمنافق ليس مؤمنا وإن كان عنده اعتقاد في القلب وقول باللسان، ولكن عفوا المنافق ليس مؤمنا لأن عنده قول باللسان لكن ليس عنده اعتقاد في القلب. وسائر المصطلحات حينما تضع لها تعريفا نسمي هذا التعريف حدا، لأنه وصف يحيط بموصوفه يميزه عن غيره. قال وهو أصل كل علم، لأنه لا يمكن أن تحكم حتى تتصور، لا يمكن أن تحكم حتى وأكثر خلل الناس من جهة أنهم يحكمون قبل أن يتصوروا. ولذلك قال الشيخ هو أصل كل علم، فعظمت العناية به في كتب أهل العلم فقدموه بين أيدي كتبهم، فوضعوا تعريف المصطلحات لو جئت إلى كتب الأصوليين من المتقدمين تجد أنهم يبدأون بتعريف مصطلحاتهم حتى تفسر كلامهم بمرادهم. قال: وشرطه، يعني شرط هذا الحد، أن يكون مضطردا وهو المانع، كلما وجد الحد وجد المحدود، منعكسا وهو الجامع، كلما وجد المحدود وجد الحد، ويلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود. المقصود من ذلك مساواة الحد للمحدود. فحينما نقول الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وش الحد؟ عبادة ذات أقوال إلى آخره. وش المحدود؟ الصلاة. فلا بد أن يتساوى المحدود والحد، لأنه إذا لم يحصل تساوي فإنه إذا ذكر الحد، إذا ذكر الحد ولم يساويه المحدود قد يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه. فلو قلت في تعريف الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال وسكت، شو يقول القائل؟ يدخل فيه الحج وليس بصلاة، ولا لا؟ نعم. ولو قلت عبادة ذات أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم يجب فعلها في أوقاتها، خرجت النوافل وهي صلاة. فلا بد أن يتطابق الحد وهو الألفاظ التي تعرف بها مع المحدود وهو المصطلح الذي تريد تعريفه. هذا أهم شيء، وما يأتي بعد ذلك هو طرق لكيفية ضبط تطابق الحد مع المحدود. طبعا تعريف الشيخ مضطرد منعكس، بأنه المضطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع، هو قول الجمهور، وبعضهم عكس فجعل المضطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع. وأيما كان أيها الإخوة، فالمقصود هو فهم الفكرة. وش معنى مضطرد منعكس؟ تطابق الحد مع المحدود، بحيث أنه إذا وجد الحد يوجد المحدود، وإذا وجد المحدود وجد الحد، ويلزم منه العكس وهو أنه إذا انتفى الحد ينتفي المحدود. قال: وهو، يعني هذا الحد أقسام. قال: وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، ولذا حد واحد وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد. لكي تفهم أي كلام لا بد أن تعرف مصطلحات العلم فيه. فالحد يتكون في الحقيقة من مجموعة من صفات المحدود. هذه الصفات إما أن تكون ذاتية، بمعنى أنه لا يتصور وجود المحدود بدونها، ذاتية ملازمة لا ينفصل المحدود عنها، جيد، هذا نسميه ذاتي لأنه جزء من المحدود. الحد التام هو ما تكون من هذه الذاتيات، وهي المكونة لجزء المحدود، وهي المكونة لذات المحدود، أو المكونة لماهية المحدود عفوا. فمثلا يمثلون بالإنسان، إذا أردت أن تعرفه فقلت هو حيوان ناطق، فالحيوانية والنطق صفات ذاتية في الإنسان لا يمكن أن يوجد بدونها، فنسمي هذا التعريف حدا تاما لأنه جمع ذاتيات المحدود وهو الإنسان الكلية المركبة، يعني تركب بعضها مع بعض، لم يتركب بعضها من بعض، لا، تركب بعضها مع بعض. وهذا اللي هو جمع الصفات الذاتية الملازمة عسر، بل بعضهم يقول متعذر، ولذلك الانشغال به قد يخرج عن المقصود، فينتقلون إلى الحد الحقيقي الناقص. ما هو الحد الحقيقي الناقص؟ قال: أن تأتي بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد فقط، يعني مع جنس بعيد بفصل قريب، يعني إما يكون فصل قريب وإما أن يكون مع جنس بعيد ومعه فصل قريب. إيش معنى الجنس ومش معنى الفصل؟ الجنس هو الصفة الذاتية التي يشترك فيها المعرف مع غيره، فالحيوانية في الإنسان وش يشترك معها فيها؟ الحيوان لا الفرس البغل الحمار هذه الحيوانية. فالحيوانية نسميها جنس، جنس. الجنس قد يكون قريب، ايش معنى قريب؟ يعني قريب من المعرف اللي هو المحدود، وقد يكون بعيدا. ونأخذ مثال الإنسان، ونأخذ مثال من الواقع الفقهي. فمثلا الإنسان إذا عرفته بأنه جسم ناطق، جسم، الجسم جنس بعيد. ليه؟ لأن تحته جنس أخص منه وهو الحيوان، لأن الجسم ينقسم إلى جسم نامي وجسم غير نامي، والجسم النامي ينقسم إلى حيوان ونبات، لاحظت؟ فإذا عرفت الإنسان بأنه جسم يسمون هذا حد حقيقي ناقص. ليه؟ لأنك لم تأتي بالجنس القريب. فالحد الحقيقي التام هو ما تكون من جنس قريب وفصل. ما هو الفصل؟ الفصل هو الصفة التي يختص بها المعرف، الفصل هو الصفة التي يختص بها المعرف. فكلمة ناطق هل يدخل فيها الفرس؟ لا، هذا سمي فصلا لأنه فصل الإنسان عن الحيوان. وقل مثله مثلا في الصلاة، إذا قلت عبادة جنس يدخل فيه الصيام والزكاة، فإذا قلت ذات أقوال وأفعال أحسنت، دخل بعض العبادات وخرج بعضها، ما زلنا نحتاج. فإذا قلت مختتم ابتدأ بكذا واختتم بكذا، فصلت حينئذ الصلاة عن غيرها. فلذا هذا سمي فصلا، لأنه يفصل المحدود عن غيره مما يدخل تحت الجنس. ولو أخذت مثلا في تعريف الصلاة كلمة، بدل ما تقول عبادة قلت هي عبارة عن حركات، الحركات قد تكون عبادة وقد لا تكون عبادة، فهذا شو نسميه؟ جنس بعيد، جنس بعيد. فدائما لكي تقرب المعرف إلى السامع حاول أنك تأتي بماذا؟ بالأجناس القريبة. أولا أنك ستقصر الحد والأصل فيه الاختصار، ثانيا ستقرب الصورة أكثر إلى من؟ إلى السامع. ولهذا بعض الأحيان يحتاجون إلى الجنس البعيد. لماذا؟ إذا لم يكن الجنس القريب كافيا في إعطاء التصور فإنهم ينتقلون إلى الجنس البعيد. قال ورسمي، هذا النوع الثاني من أنواع الحد الرسمي. إذا الحد الحقيقي تام مناقص، الرسمي قال تام إن كان بخاصة مع جنس قريب. الآن جانا مصطلح جديد وهو الخاصة، يعني عرفنا الجنس ولا لا والفصل، الآن هذه خاصة. الخاصة هي عبارة عن شيء يختص به لكنه ليس بملازم له، بينما الفصل ملازم، وصف ذاتي ملازم. والخاصة لا، يعني مثلا تقول الضحك في الإنسان هو ملازم له، بخلاف النطق، النطق صفة ذاتية ملازمة له، وأما الضحك فقد يضحك وقد لا يضحك، لكن حينما تقول قد ينطق وقد لا ينطق، لا، هو الأصل فيه أنه ناطق، الأصل فيه أنه ناطق. وذلك بعض الناس ما يضحك أبد ولا لا، هو إنسان. قال ورسمي وهو تام إن كان بخاصة مع جنس قريب، وناقص إن كان بها فقط أو مع جنس بعيد. إن كان بها فقط يعني بالخاصة فقط، بحيث تقول في الإنسان ضاحك، هذا نسميه رسمي ناقص. أو إن أتيت بالجنس البعيد فقلت جسم الإنسان جسم ضاحك، مثل لو قلت في الصلاة حركات ذات أقوال وأفعال، فأتيت بإيش؟ بكلمة حركات اللي هو الجنس البعيد، ما جئت بالجنس القريب وهو العبادة. ولو قلت مثلا في البيع، البيع مبادلة مال بمال، لكن لو قلت معاملة، المعاملة أوسع من المبادلة، فهي جنس له، فكلما ابتعدت نقص الحد فصار ناقص، وكلما قربت من صفات المعرف تم الحد. صار عندنا الآن كم قسم؟ 4 أقسام: حد حقيقي تام وهو ما تكون من الجنس القريبي والفصل، حد حقيقي ناقص وهو ما تكون من الفصل فقط أو الجنس البعيد مع الفصل، حد رسمي تام وهو ما تكون من الجنس والخاصة، جنس قريب مع الخاصة، وحد رسمي ناقص وهو ما تكون من خاصة فقط أو خاصة مع جنس بعيد. آخر الأنواع وهو اللفظي، إن كان بمرادف أظهر، كأن قال لك قائل: ما الهزبر؟ الأسد. ما القسورة؟ كأنه حمر مستنفرة فرت من قسورة، الأسد. هذا سميه تعريف لفظي لأنك عرفت المعرف بلفظ أظهر منه. وهذه العناية في الحقيقة بهذا لأجل أن يكون التصور أوضح للمعرف. لكن لو يعني الإنسان أتى بألفاظ دالة على المقصود كان ذلك كافيا دون أن يلتزم بهذه الحدود، دون أن يلتزم بهذه الحدود. قال: ويرد عليه النقض والمعارضة للمنع. لما كان الحد عبارة عن تصور جيد لم يطلب بالبرهان وهو الدليل، لأنه تصور في الذهن، ولو طلب الدليل على تصور الذهن فإنك ستقوم بوضع مقدمتين، كلا المقدمتين تحتاج إلى تصور. فلو طلب البرهان في التصور الموجود في البرهان الذي يدل على تصور الأول لتسلسل. طيب إذا كان لا يقبل فيه البرهان كيف يمكن أن اعترض عليه؟ ما تقول أمنع، لأن المنع مطالبة بالدليل. فإذا قال قائل مثلا: الصلاة عبارة عن عبادة ذات أقوال وأفعال، وسكت، ما تقول أمنع تعريفك؟ تقول: هذا تعريفك منقوض، إما أن تنقضه وإما أن تعارضه بتعريف آخر يدل على فساد تعريف الأول. مثال النقض: نعم، لو قلت الصلاة عبادة بأقوال وأفعال نقضت عليه بالزكاة، قلت انتقض عليك بالزكاة فهي عبادة وليست صلاة، فلم تدخل في المعرف. هذا نسميه نقض، نقضته عليه. المعارضة: لو قيل لك مثلا، لو قال قائل: إلحاق الضرب بالتأفيف في التحريم قياس، لأن القياس هو عبارة عن إلحاق مسكوت بمنطوق، فنقول له: هذا ليس بقياس، فالقياس هو إلحاق مسكوت بمنطوق بعلة جامعة منصوصة أو مستنبطة، وهذا لم يشتمل على العلة، فتأتي بتعريف آخر تعارض به تعريفه. واضح؟ إذن كيف تستطيع أن تعترض على الحد؟ بطريقين: إما النقض تقول ينتقض عليك بكذا، وإما المعارضة بأن تعارضه بتعريف آخر، فتعرف المعرف بتعريف آخر يعارض تعريفه. قال: فصل. اللغة أفيد من غيرها وأيسر لخفتها. لما كان علم أصول الفقه يستمد من اللغة ناسب أن يتكلم الأصوليون عن مقدمة يسيرة في اللغات، ويسيرة لأن باب اللغة باب كبير، ولا يمكن أن يؤتى باللغة كلها ومسائلها وتوضع في الأصول، لكان حينئذ خروجا عن المقصود. ولكنهم أتوا بأسس ومبادئ، من عرفها من عرفها استطاع أن يتوصل بها إلى ما بعدها. إذا كان في سؤال خليه بعدين. إلا المنع، قلنا لا يرد على التعريف المنع، وهو أن تقول أمنع تعريفك، لأن المنع يحتاج إلى برهان، فلا يمنع التعريف وإنما يعارض، لأن طرق الاعتراض إما معارضة أو مناقضة أو منع، وله أسئلة كثيرة، فالمنع لا يقبل، هو أن تقول أمنع أن يكون تعريفك هذا صحيحا، لأن لما تقول أمنع يطالب الآخر بإقامة الحجة على صحة تعريفه، والحد لا يطلب بالبرهان، الحد لا يطلب بالبرهان لأنه تصور، الذي يطلب بالبرهان هو التصديق. قال اللغة أفيد من غيرها وأيسر لخفتها، ذكرنا أيها الإخوة أن اللغات لما كان تستمد منه الشريعة أو تستمد منه أصول الفقه ناسب أن يتكلم عن اللغة، واللغة أصلها من لغوت يعني تكلمت، وهي نعمة من الله تبارك وتعالى على الإنسان. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، فاللغة هي البيان، وتتفاوت الألسن كما أخبر الله تبارك وتعالى، وأن هذا من آياته اختلاف ألسنتكم. قال أفيد من غيرها لأن متعلقاتها عامة، فباللغة تتكلم عن الموجود والمعدوم وعن الظاهر والخفي وعن كل شيء، بينما الإحساسات قد تتعلق بما هو موجود. قال وأيسر لخفتها، لأن اللسان من أسهل حركات أجزاء الإنسان فهي خفيفة. قال وسببها حاجة الناس، نعم فالناس محتاجون إليها. ثم قال وهي ألفاظ وضعت لمعاني، ألفاظ وضعت لمعاني موجودة في الأنفس، فقوله وضعت يدل على أن الألفاظ موضوعة فهي منقولة لا معقولة، ولهذا يقولون قاعدة الألفاظ دلالتها على المعاني سمعية لا عقلية، الألفاظ دلالتها على المعاني سمعية لا عقلية. أنت كيف عرفت أن هذا حليب الأبيض هذا الذي يخرج من هذه الدابة؟ لأنك من حين نشأت تسمع من حليب، حليب يسمونه حليب، ما في علاقة عقلية ما بين اللفظ وما بين تسمية هذا الشيء، فهي سمعية لا عقلية. نعم في الألفاظ التي قد تحدث لبعض الأشياء ممكن، كما يسمى الجوال جوالا لأنه يتجول به، لكن في أصل وضعها هي موضوعة سماعا. وطبعا في علاقة ما بين اللفظ وما بين المعنى، نحن لا ننكر ذلك، لكن حتى تكتشف دلالة اللفظ على المعنى لا يمكن أن تكتفي بعقلك فقط. فلو عندك كلمات باللغة التركية أو الفارسية وتريد أن تستخدم عقلك فقط لمعرفتها لن تستطيع، حتى يأتيك شخص من أهلها فيقول هذا اللفظ يدل على كذا وهذا يدل على كذا، ولا لا؟ وهذا باب إذا عرفته استطعت أن ترد على أولئك الذين يفسرون ألفاظ القرآن أو السنة بما يطرأ على باله، نقول ما يصير، هذه ألفاظ موضوعة لمعاني، تريد أن تعرف معانيها تعال قر يا أخي كتب اللغة حتى تعرف مراد المتكلم بها، لا أن تفسرها بما يطرأ على ذهنك من المعاني التي يمكن أن تناسب هذه الألفاظ. قال فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخلو من نفظ له. يقول الألفاظ إما شيء اشتدت الحاجة إليه أو كثرت الحاجة إليه، فالغالب أن اللغة لا تخلو من شيء تحتاجه الناس أو تكثر الحاجة إليه، ولهذا قال ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما، يعني إذا لم توجد حاجة لم يوضع لفظ، أو قلت الحاجة لم يوضع لفظ، فإذا كثرت الحاجة وضع له لفظ، فلما كثرت حاجة الناس مثلا لما كان الناس ليس لديهم حاجة إلى معرفة اسم هذه السيارة الحادثة ما وضعوا لها لفظا، فلما حدثت وضعوا لها لفظا، وهكذا كلما اشتدت حاجة الناس لشيء وضعوا له لفظا يناسبه. ولهذا حينما تتقارب الثقافات جيد في بعض الأحيان تنشأ بينهما لغة ثالثة ليست هي لغة هؤلاء ولا لغة هؤلاء، ليه؟ لأن اشتدت الحاجة بينهم للتعارف، فلا هؤلاء تعلموا لغة هؤلاء ولا هؤلاء تعلموا لغة هؤلاء، فنشأت بينهم لغة ثالثة، ولهذا قد يسمون اللغة السوقية أو اللغة الدارجة أو اللغة العامية وليست هي اللغة الرسمية. قال والصوت عرض مسموع، الصوت هذا هو المحدود، والعرض عرض مسموع هذا هو الحد، ف فعرض جنس ومسموع فصل. عرض جنس لأنه يشمل جميع العوارض التي تعرض وتزول كالألوان والأجسام وصفات الأشياء والحركات، كلها نسميها عوارض. لكن لما قال مسموع ميز بعض العوارض عن بعض، ولهذا الشيخ قال قلت بل صفة مسموعة، لأن صفة جنس قريب، إذ العوارض منها ما هي صفات ومنها ما هو حركات، فكان التعريف بالصفة جنسا قريبا أقرب من التعريف إيش بالعرض. قال واللفظ صوت، لما كانت اللغة هي ألفاظ أراد أن يعرف اللفظ فقال هو صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. فاللفظ أخص من الصوت ولا أعم؟ أخص، الصوت هو العام واللفظ أخص منه، ولهذا أخذ الصوت في تعريف اللفظ، لأنك حتى تعرف المعرف لابد تأخذ جنس أعم منه شوي. فاللفظ عبارة عن صوت، والصوت فيه ما هو حروف وفيه ما هو مجرد إيش أصوات ينعق بما لا يسمع. ها؟ فاللفظ ليس هو مجرد صوت، بل هو صوت مركب أو معتمد على اصطكاك الأجرام التي تنتج هذه الحروف. قال والقول لفظ وضع لمعنى ذهني، لما كان القول أخص من اللفظ وأخص من الصوت أخذ اللفظ جنسا له في التعريف، قال وضع لمعنى ذهني. هذا أحد الأقوال في اللفظ في القول، أنه موضوع لمعنى ذهني موجود في الأذهان وليس لشيء موجود في الأعيان. وعلى كل حال المقصود بالقول هو ألفاظ وضعت لمعاني، ألفاظ وضعت لمعاني. شوف التدرج، الشيخ عرف ماذا؟ الصوت ثم اللفظ ثم القول، الآن سيعرف الوضع. وش معنى الوضع؟ قال والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا، يعني أن اللفظ أيها الإخوة إما أن يدل على عفوا أن الوضع إما أن يكون خاص بالألفاظ وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا، يعني قد يدل عليه حقيقة وهو ما وضع له وضعا أولا، وقد يدل عليه مجازا وهو أن الشخص المتكلم ينظر فيرى علاقة ما بين هذا اللفظ وبين المعنى الذي يريده بسبب علاقة تدل على ذلك، لا بد أن يفهمها السامع، وإلا لكان تغييرا للغة وإلغازا لا بيانا وإيضاحا. قال وعام، يعني الوضع عام ولا يعنينا، لكن الشيخ جابه أو أتى به ليبين أن الوضع خاص وعام. العام هو تخصيص شيء بشيء يدل عليه، شخص شيء بشيء يدل عليه، كأن تقول مثلا المقادير، فالصنجة الصنجة للدراهم والدنانير أو للدنانير، الوزنة لوزن التمر ونحو ذلك، سابقا يسمونها وزنة معروفة، جاي الآن تغيرت إلى المكاييل الحديثة والموازين والمثقال وعفوا والغرامات والمثاقيل والسنتيمترات والكيلوات ونحو ذلك، هذه تقادير، هذا نسميه وضع عام، وضع عام، ولهذا لا يطلب فيه المناسبة، لا يطلب فيه المناسبة، ولكنه يوضع هذا اللفظ على هذا المعنى ويوضع هذا الشيء على هذا الشيء لكي يحسن التفاهم بسببه. قال والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. الاستعمال هو حركة أو هو خاصية المتكلم، أول شيء يحدث الوضع وأنت تنشأ وترى وضع الألفاظ للمعاني، سواء بما تعلمته من أبيك وأمك وإخوتك ومجتمعك أو بما قرأته من الكتب، ثم يأتي دورك في الاستعمال، فإما أن تستعمل الألفاظ في حقائقها، كأن تقول رأيت الشمس طالعة والقمر بازغا والنجم بازغا ونحو ذلك، أو أن تستعمل الألفاظ في مجازتها، مجازاتها، أن تقول رأيت فرسا بحرا، أو هذا الفرس بحر، أو هذا العالم بحر، فاستعملت الآن كلمة بحر في غير ما وضعت له أولا، إذن الاستعمال يأتي في المرحلة الثانية، أولا وإيش؟ الوضع، توضع الألفاظ للمعاني، ثم يأتي دور الاستعمال. قال والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، هذه المرحلة الثالثة وهي المتلقي. ماذا يعتقد في هذه الكلمة لما يسمع من كلمة فلان بحر؟ قد يفهمها وقد لا يفهمها ولا لا؟ لأن اعتقاد، إن كان عنده سعة في اللغة فهمها، وإن كان عنده ضيق في اللغة قد لا يفهمها، وإن كان شخصا ليس من لغتك أصلا لم يفهم أبدا، مع أنك تستعمل ألفاظا وضعت في معانيها لكن السامع ما يدري ايش تقول. واضح؟ والحمل يختلف باعتقاد السامع، الحمل يختلف باعتقاد السامع. فمثلا حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأنت مثلا حنبلي فتقول القرء هو الطهر، عفوا الحيض، وإذا كنت مالكي تقول هو الطهر. فالحمل هو اعتقاد السامع، هو اعتقاد السامع، وقسمنا الاعتقاد إلى صحيح وفاسد. فإن طابق الاعتقاد الواقع كان صحيحا، وإن لم يطابق الواقع كان فاسدا. إذن صار عندنا الآن ثلاثة أشياء: الوضع وهو سابق، والاستعمال وهو مصاحب، والحمل وهو لاحق تأتي بعد. الحقيقة هو المجاز، وين تجي فيه؟ في الاستعمال. الحقيقة والمجاز تأتي في الاستعمال، أما الوضع لا، وضع هذا لهذا فليس فيه حقيقة. والحمل كذلك، الحمل إما أن تسمع الكلام فتحمله على حقيقته لأن المتكلم تكلم به في حقيقته، وإما أن تحمله على المجاز لأن المجاز لأن المتكلم استعمله في، ولهذا سمي استعمالا. فالألفاظ إما أن تستعمل في حقائقها، وإما أن تستعمل يا أخوان في مجازاتها. وترى باب اللغة باب عظيم، لأن بسبب الخلل فيه يحدث خلل كبير في ماذا؟ في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهي هذه اللغة مفرد كزيد ومركب كعبد الله. نعم، الألفاظ إما أن تكون مفردة كزيد أو مركبة. أراد بالتركيب التركيب النحوي يا إخوان، وهو يعني ما يشبه المفرد لكنه مركب، كالتركيب المزدي والتركيب المضافي الذي هو يعني لا ليس فيه نسبة شيء إلى شيء، ليس المقصود فيه نسبة شيء إلى شيء، وإنما المقصود به الدلالة على شيء مفرد، ولكن سمي مركبا لأنه تركب أكثر من كلمة. هذا المفرد ينقسم إلى مهمل ومستعمل. المهمل ألفاظ لا تفيد معاني، كما تقول واو للدلالة على الحرف، هذا ليس يعني مستعملا، لأن الأصل الحروف ليست هي الواو، الحرف ليس هو الواو، الواو ولذلك لا تنطقه أنت وتكلم، ما تقول واو كلم ولا لا. ولذلك لما تقرأ الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد، هذه حروف مهملة. إيش معنى مهملة؟ يعني لا تدل على، لم توضع لمعاني تدل عليها، ولذا اختلف أهل العلم في دلالتها. أما المستعمل فهو الأصل، ولهذا المهمل لم يوضع أصلا، هو موجود لكنه لم تضعه العرب، الواضع اللغة يعني أهل اللغة ما يضعون الألفاظ المهملة لأنها لا تدل على شيء، وإنما يضعون ألفاظ مستعملة. المستعمل هذا إن استقل بمعناه، كان مستقل بمعناه، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إن دل بهيئته على زمن من الثلاثة فالفعل، إذا دل بهيئته على شيء من الثلاثة فالفعل. وش الثلاثة؟ قال ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط، معروف الماضي، لكن قال يعرض له الاستقبال بالشرط: إن فعلت كذا أكرمتك. أكرمتك أكرم فعل ماضي ولا مضارع؟ أكرم ماضي، لكنه جاءه الاستقبال من جهة الشرط. قال ومضارع ويعرض له المضي بلم، يعني مثلا قل يدرس، فإذا قلت لم يدرس ماضي، عرض له المضي بلم. قال وأمر وهو افعل واكتب ونحو ذلك. قال وتجرده عن الزمان، يعني هذا اللفظ المستعمل الدال على زمن قد يتجرد عن الزمان، ما يدل على زمان لعارض يعرض له، مثل ألفاظ البيوع لما تقول بعت، وضعها ماضي ولا ماضي؟ ماضي صحيح ولا لا؟ لكن هل تريد بها بعته في الزمن الماضي ولا إنشاء؟ إنشاء الرغبة، ولذلك هي إنشاءات وليست أفعالا تدل على أزمان، خرجت عن دلالتها لعارض. قال وقد يلزمه، يعني يلزمه التجرد عن الزمان، مثل عسى، هي أصلا موضوعة للدلالة على زمان الماضي ثم تجردت عنه فلم تدل على زمان أصلا، عسى أن يأتي فلان مثلا، ما تدل على زمان. وقد لا، يعني قد لا يلزمها التجرد، فتارة تستعمل مجردة عن الزمان وتارة تستعمل غير مجردة، كنعمة وبئسة، فقد تقول نعم زيد أمس، أمس لكن اليوم لا، وقد تقول نعم زيد. ففي الأولى مجردة ولا غير مجردة؟ غير مجردة، لأنك أصابته إلى أمس، وفي الثانية مجردة عن الزمان. قال وإلا، يعني إذا لم يدل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فالاسم، فالاسم. قال وإن لم يستقل، إذا لم يستقل فالحرف، وهو ما دل على معنى في غيره، كالباء الجر والكاف ونحو ذلك، هذه يسميها حروف، هي لا تستقل في الدلالة على معاني، ليست كالأفعال والأسماء، فتقسمت الكلمة إلى كم قسم؟ ثلاثة، إن أفادت زمنا فهي فعل، إن لم تفد زمنا وهي مستقلة بالدلالة فهي اسم، إذا لم تفد باستقلال لكن أفادت بالتركيب صارت حرفا. لم نرد بالحرف أيها الإخوة واو حروف الهجاء، لا، الحروف الدالة على معاني، ولهذا يسمونها حروف المعاني. قال مهمل، قال عفوا والمركب، لما انتهى من الكلام على المفرد شرع في الكلام على ويش؟ على المركب، وهذا هو الذي ينشأ في الحقيقة منه الكلام. لاحظ الكلام وكلها يعني، ولذلك في اللغة لاحظ أنهم يركزون على هذا، يأتون بالمفردات أول شيء ثم يركبونها، وهكذا الشيخ رحمه الله أراد أن يبين كيف يتركب الكلام. قال والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا. بعض أهل العلم يقول المهمل في المركبات لا يوجد، يعني ما يخالف، ممكن في المفردات قد يوجد، لكن في المركبات، لأن المركبات تحتاج إلى مركب فلا بد من واضع، فكيف يضع مركبا مهملا؟ ولهذا قال بعضهم أيضا ليس موجودا، وبعضهم قال هو موجود كالهذيان، واحد هذي، فالهذيان كلمات متركبة بعضها مع بعض لا تدل على معنى فيسمون مهمل. وعلى كل حال سواء كان موجود أو غير موجود فالمهمل ليس معنى، ليس داخلا معنا في الحديث. قال ومستعمل وضعته، يعني وضعته منه العرب، وإنما نص على الوضع هنا لأن بعض أهل العلم قال المركب لم يوضع، لكن الصحيح أنه وضع. لماذا؟ لأنهم حجروا على المتكلم في التصرف في المركبات، فقالوا يأتي المضاف إليه ثم المضاف أولا ثم المضاف بعده، مثلا حينما تقول كتاب زيد هذا مركب، يصلح زيد كتاب، فكتاب مضاف إليه وزيد مضاف، في اللغات الأخرى قد يجوز صح ولا لا؟ فهذا دليل الوضع، هذا دليل أن العرب وضعوا المركبات لأنهم حجروا في الاستعمال ولم يأذنوا بتغييرها، فدل على أنها موضوعة. هذا المركب قد لا يكون جملة كمثنى وجمع ونحو ذلك، المثنى تركب من ويش؟ من مفرد وأداة التثنية، والجمع مركب من مفرد مسلم وأداة الجمع، ولذلك سمي مركبا لكنه ليس بجملة. قال وجملة، وهذه هي الحقيقة، يعني وصلنا الآن إلى نهاية تركيب الجمل. طبعا والجمل يتركب منها فقرات، ومن الفقرات يتركب موضوعات، وهكذا ينشأ العلم. قال وجملة وتنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام، الكلام الذي يدل على معنى تام مستقل، هذا يتركب من ويش؟ قال ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل. اسمين محمد رسول الله أو محمد الرسول، واسم وفعل قام زيد، قام زيد. طيب لماذا فقط من اسمين أو اسم وفعل؟ لأن الاسم يقبل أن يكون مسندا ومسندا إليه، تسند إليه ولا لا؟ تسند إليه الفعل، لكن الفعل ما يقبل أن يكون مسند إليه، هو فعل تسند إليه، يقبل أن يكون مسند لكن لا يقبل أن يكون مسندا إليه، فلهذا لا يمكن أن تتكون جملة من فعلين قام جاء إلا أن تضمنها ضميرا مستترا، وهذا الضمير هو الاسم، بينما الاسم يقبل أن يكون مسندا ومسندا إليه، فصح أن تتكون الجملة من اسمين ولم يصح أن تتكون من فعلين، بل لا بد من اسم وفعل. قال من واحد، هذا الأصل أن تكون الجملة ناشئة من متكلم واحد، لأنه لا بد أن يكون فيها إرادة، ويستحيل أن تجتمع إرادتين على جملة واحدة، مثل أن يقول شخص قام، يقول الثاني زيد، كيف عرفت أنه أراد زيدا؟ المفترض أن يكون المخبر عن القيام شخص واحد. بعض أهل العلم يقول يمكن أن يتكون الكلام من ماذا؟ من اثنين، من اثنين، بشرط أن يتوافق في الإرادة ويفهم أحدهما كلام الآخر. مثل له بماذا؟ بما لو قال مثلا المدعي أطلبك ألفا، فقال المدعي عليه ريال، يعني مو دولار، ريال فقط، قال ريال، فتركب الكلام الآن ألف ريال، يطلبه ألف ريال. قالوا إذا قلنا أن الكلام لا بد أن يكون من متكلم واحد لم يصح هذا الإقرار، فلا يؤخذ بإقراره لأنه لم يقر بشيء، وإن قلنا يتركب الكلام من متكلمين اثنين صح هذا، صح هذا الإقرار. والحقيقة أيها الإخوة أننا إذا حكمنا بصحة هذا الإقرار فليس لأننا نصحح أن الكلام يمكن أن يتكون من متكلمين، وإنما ركبناه من مجموع إقراره وسكوته، والإسكات والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فكأنه قال ألف ريال فأقر بالألف وإقراره كأنه متكلم بها ولكنه ميزها بالريال. قال وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب، لم يفيد نسبة، كأن معترضا اعترض على تعريف الشيخ بأن الكلام ما تألف من اسمين أو اسم وفعل، فقيل له حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفيد نسبة، مع أنه مكون من اسمين، وزيد كاتب كذلك مكون من اسمين، فلما لم يصلح أن يكون كلاما؟ قال لأن هذا تركيب تقييدي وليس تركيب يراد به إفادة النسبة، فحيوان ناطق يصدق أن يقال إنسان، ففي الحقيقة ليس هو اسمين وإنما هو عبارة عن لفظين مجموعهما يدل على اسم واحد، فلا يمكن أن يكون هذا كلاما صحيحا لأنه لم يفيد نسبة، وكذلك في زيد كاتب. قال وإلى غيره، يعني ما وضع لإفادة نسبة، وإلى ما لم يوضع لإفادة نسبة، هذا الذي لم يوضع لإفادة نسبة يسمونه تركيب ناقص، مثل الجمل الشرطية بدون جزائها أو الجزاء بدون شرطه، وهو كثير في الحقيقة، كأن تقول إن قام زيد وتقف ما أفاد نسبة، أو تقول كلمتك هذا الجزاء ولا تذكر الشرط ونحو ذلك، فإنها نسميها ماذا؟ مركبات ناقصة وليست جملا تامة. قال ويراد بمفرد، ويراد بمفرد يعني أن الكلام يطلق ويراد به المفرد، عفوا، ويراد بمفرد يعني قد يطلق المفرد بما يقابل الجملة، قال ويراد بمفرد مقابلها، فيقال مفرد جملة، مثل زيد مفرد، زيد مجتهد جملة، ومقابل مثنى وجمع، يعني يطلق المفرد في مقابل المثنى والجمع، فيقال الجملة تتكون من مفرد ومثنى وجمع. ومقابل مركب فيقال الكلمة إما أن تكون مفردة أو مركبة، مفردة كزيد ومركبة كعبد الله، يطلق المفرد في مقابل هذه الأشياء. قال وبكلمة الكلام، يعني قد يطلق الكلمة ويراد بها الكلام، فيقال ألقى محمد كلمة عظيمة، يعني إيش؟ كلاما. قال وبه، يعني بالكلام الكلمة، العكس، قد يطلق الكلام ويراد به كلمة، كلو قال قائل، لو قال قائل مثلا زان كذا، فيقال قال كلاما فاحشا، وفي الحقيقة قال كلمة واحدة. قال والكلم الذي لم يفد، يعني قد يطلق الكلام على الكلم الذي لا يفيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كقول عبادة أظن، أمرنا بالكلام، نهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، نهينا عن الكلام، أو ينهى المصلي عن الكلام في الصلاة. طيب لو قال في الصلاة ديز، مهمل ولا مفيد؟ مهمل. فالكلم ليس هو الكلام التام، لا، فقد لو تكلم بكلم وليس كلاما تبطل صلاته لما تبطل، ويصح عليه أنه يقال تكلم بكلام. إذن المقصود من ذلك أن هذه المصطلحات قد يطلق بعضها على بعض، وبسياقها تعرف المراد منها. يعني مثلا لما قالوا لا يصح أن يتكلم بكلام في الصلاة، تعرف أنه يراد به الكلام المهمل والمستعمل، جملة ومفرد، أي كلام ليس من جنس الصلاة سواء كان مهملا أو مستعملا إلى آخره. قال وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا كالإنسان للروح والبدن. هذه يعني كلمة عظيمة أو جملة كبيرة ذكر الشيخ فيها رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة، وهي العلاقة ما بين اللفظ والمعنى. فإذا قلت محمد، المعنى علم على شخص. هذه العلاقة ما بين اللفظ والمعنى، هل الكلام الأقوال هي عبارة عن الألفاظ والمعاني سواء، أو الكلام هو الألفاظ فقط دون علاقة لها بالمعاني، أو الكلام هو المعاني فقط والكلام عبارة عن المعاني، أو الألفاظ عفوا والألفاظ عبارة عن المعاني وليس هي الكلام؟ هذا محل خلاف كبير بين أهل العلم. والشيخ رحمه الله وهي ذكر مذهب السنة والجماعة، وهي أن الكلام والأقوال يجمع اللفظ والمعنى، وليس مجرد ألفاظ لا معاني لها، ولا معاني بدون ألفاظ. فلو واحد مثلا يهوجس في نفسه أنه سوف يسرق ولا يبي يأكل أو يبي يضرب، على القول بأن الكلام هو المعاني في النفس، يصير كلام ولا هو كلام؟ كلام. وإذا أطلقنا الألفاظ، وإذا أطلقنا الكلام على ألفاظ بلا معاني، لو تكلم إنسان بكلمات من كفر وكذا وقال ما أردت بها معاني، هذه ما لها معاني، صح عليها أنها ألفاظ، يعني كلام وأقوال ليس لها معاني. الصحيح لا هذا ولا هذا، وأنما الكلام والأقوال هي عبارة عن الألفاظ والمعاني. والشيخ مثل بمثال بديع كالروح والبدن لاسم الإنسان، فليس الإنسان مجرد بدن وليس الإنسان مجرد روح، بل الإنسان عبارة عن روح وجسد، وكذا القول والكلام عبارة عن لفظ ومعنى لا ينفصلان عن بعضهما. نعم قد يطلق في بعض الأحيان كما قال عمر زورت في نفسي كلاما، ما تكلم به، قد يطلق على ما في الأنفس كلام. نعم، وقد يطلق على الألفاظ ها لوحدها كلاما إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فميز بين الكلام الذي هو الألفاظ والمعاني التي في الأنفس مما لم تظهر. نعم ممكن ينفصل في بعض الأحيان هذا عن هذا، ليس لكن ليس معنى ذلك أن القول فقط للألفاظ دون المعاني، وليس للمعاني فقط دون الألفاظ، بل الأصل أنه يطلق على هذا وهذا معا، فهو المجموع المركب من الألفاظ والمعاني. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. في سؤال؟ نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.